بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول محاذير التعبد بالأمارات غير العلمية أو الأمارات الظنية، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: ما هو المعروف عن ابن قبة من أن التعبد بالأمارات غير الظنية يستلزم محاذير، منها شبهة نقض الغرض بتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وبعبارة أخرى تعبد الشارع للمكلفين بالظن يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا هو القول الأول المعروف عن ابن قبة من استحالة التعبد بالظن وقوعا ونفي الإمكان الوقوعي في عالم الثبوت فضلا عن عالم الإثبات. إذن لا ثبوتا ولا إثباتا لا يمكن التعبد بالأمارات غير العلمية، لأنه يلزم من وقوعه محال في مقابل الإمكان شنه الوقوعي، الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من وقوعه محال. فابن قبة يقول: إذا تعبدنا الشارع بالأمارات الظنية في زمن انفتاح العلم وفرض التمكن من معرفة الحكم الواقعي بالسؤال من المعصوم مباشرة، فهذا يستلزم محذور نقض الغرض بالإلقاء بالمفسدة تارة أو تفويت المصلحة تارة أخرى، وهذا ما يعبر عنه بكلمة واحدة شبهة نقض الغرض. ونقض الغرض على القبيح على الحكيم شنه قبيح، فمن هنا احنا اكدنا على ان هذه المسألة هي مسألة كلامية من علم الكلام وليست مسألة اصولية، وانما ولذلك طرحها الشهيد الصدر في مبادئ علم الأصول، يعني في المبادئ العامة في التمهيد، ولم يطرحها في صميم مسائل علم الأصول كمبحث الأمارات، مبحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، الأوامر، النواهي، العام والخاص، مطلق والمقيد، وإنما طرحت في التمهيد بعد تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول. فإذا هذه المسألة هي من البنى التحتية كما يعبرون هذه الأيام بالنسبة للبنى الفوقية، وهي مسائل علم الأصول. فابن قبة على أن المحذور ثبوتي قبل أن يكون إثباتيا، فلا ثبوتا ولا إثباتا، وحينئذ المراد من كلامه هو نفي الإمكان الوقوعي وليس الإمكان الذاتي المصطلح عليه في الفلسفة، وهو شنه الإمكان اللازم للماهية لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم. المراد من نفي الإمكان هو الإمكان الوقوعي، فيستحيل وقوعا، يمتنع وقوعا أن يتعبدنا الشارع بالأمارات غير العلمية لمحذور نقض الغراض، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة وغير ذلك طبعا من محاذير التعبد بالظن، كاجتماع المثلين أو اجتماع الضدين أو طلب الضدين أو شبهة شبهة تنجز الواقع المشكوك التي طرحها السيد الشهيد رحمه الله في هذا البحث، وكان جديرا أن يضع عنوانا مثل محاذير التعبد بالظن أو إمكان التعبد بالظن. هو الآن في البداية قاعد يتكلم عن محاذير التعبد بالظن، فنقول محاذير التعبد بالأمارات غير العلمية، ثم بعد هذا نحاول الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فنحط عنوان آخر نقول كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، وهو نفي الإمكان الوقوعي ثبوتا وإثباتا، فلا ثبوتا ولا إثباتا في عالم الثبوت المسألة، لأنه يلزم منه محال، ولهذا يقول هم بالفلسفة أنه الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من وقوعه محال، ما لا يلزم من وقوعه محال. هو يقول يلزم منه المحال، ما هو المحال؟ اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. القول الثاني في المسألة هو ما هو منسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله وجماعة من علمائنا الأعلام كالسيد أبي المكارم وابن إدريس الحلي والطبرسي صاحب مجمع البيان، حيث خالفوا ابن قبة في الإمكان الوقوعي ثبوتا، فقالوا هاي المطالب أنا لخصنها يعني من الرسائل دون عندي هاي النقاط، فقالوا بإمكان التعبد بالظن وقوعا من حيث عالم الثبوت، من حيث الثبوت لا محذور في ذلك، ثبوتا لا محذور في ذلك، ولكنه لم يقع خارجا وشرعا في مقام الإثبات، بل قالوا نهى الشارع عن العمل بخبر الواحد، عن العمل بالظن، عن العمل بالأمارات غير العلمية، لأن خبر الواحد على هذا لا يفيد إلا الظن، فلم يتعبدنا الشارع. لاحظ كلامهم في عالم الثبوت، في عالم الإثبات للثبوت، لم يتعبدنا الشارع بل نهانا عن العمل بالظن، استدلوا طبعا بالآيات ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فإذا القول الثاني أنه شنو ممكن ثبوتا لا أنه واقع خارجا وإثباتا، هذا قول السيد المرتضى علم الهدى وجماعة من الذين لا يجيزون العمل بخبر الواحد، أكيد هذا مر عليكم أن هؤلاء يقولون خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، من الآن في مسألة ولا عملا، فقط عندهم الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة، وإلا خبر ولهذا سائد في الكتب الأصولية والفقهية القديمة لعلمائنا الأعلام هذا المصطلح، يقول لك وهو لا يوجد حتى في الكتب الكلامية والعقائدية وفي كتابات وكتب السيد المرتضى علم الهدى أخو الشريف الرضي، يقول هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، وخبر الواحد وخبر الثقة من الأخبار المتواترة أم من الأحاد؟ الأحاد، فلا يوجب علما ولا واضح إذن المطلب. القول الثالث ما ذهب إليه المشهور من إمكان التعبد بالظن ثبوتا خلافا لابن قبة، وإثباتا خلافا لمن؟ سيد المرتضى وهؤلاء المنكرين للعمل بخبر الواحد. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال، هذه نقطة تعتبر أساسية ومدخل للبحث في موضوع محاذير التعبد بالظن. النقطة الثانية هي أن هذه نقطة مهمة أيضا، نقطة ثانية، وهي أن شبهة ابن قبة متى تكون تامة؟ إنما تتم إذا كان الحكم الواقعي، إذا كان الحكم الواقعي قد بلغ مرتبة الفعلية، مرتبة البعث تحريك ومرتبة الزجر، بحيث لو علم به المكلف لتنجز عليه التكليف. هذا مطلعين احنا من كفاية الأصول للأخوند الخراساني. إنما تتم الشبهة إذا كان الحكم الواقعي فعليا لا إنشائيا. وبينا الفرق، الحكم ما دام إنشائيا فهو مجرد حبر على ورق، لأنه لا بعث ولا زجر حقيقة. فحتى لو قطع المكلف، لاحظ هذا مهم جدا راح يجينا هم في مبحث القطع، حتى لو قطع المكلف بالحكم في عالم الإنشاء ما دام الحكم إنشائيا لم يصل إلى مرتبة الفعلية. ماكو مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. ما دام الحكم إنشائيا فلا أثر له، فلا أثر له تنجيزا على البالغ الذي وضع عليه القلم. عبارة الأخوند الخراساني، البالغ الذي وضع عليه القلم. اعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، هذا أول عبارة في مبحث الأمارات، المقصد السادس من كفاية الأصول، يبدأ هكذا. هو الغرض والمقصد هو شنو؟ الكلام عن الحجج الشرعية، عن خبر الثقة، عن حجية الظواهر، قول اللغوي، عن الإجماع، عن الشهرة في الفتوى. هاي النقطة أيضا مهمة للمقارنة بين منهجية الكفاية والكتب المتداولة في الأصول أبحاث الخارج، وبين منهجية سيد الشهيد في الحلقة الثالثة. هذا البحث وين موجود؟ موجود في بداية هذا العنوان، في بيان الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا. يبدأ الحديث بهذه المسألة عن القاطع، أحكام القاطع، قطع الموضوعي، قطع الطريقي، مسألة التجري، علم الإجمالي. فهناك سبع نقاط أو سبعة أمور على تعبير صاحب الكفاية قبل الخوض في موضوع إمكان التعبد بالظن، وقبل الكلام عن الحجج الشرعية التي يعني الأمارات التي ثبتت حجيتها وثبت اعتبارها بدليل قطعي. من المناسب أن نتكلم عن القطع وأحكام القطع بشدة مناسبته بالمقام. شنو هو المقام؟ وين وجه المناسبة؟ أنك في القطع تقول القطع حجة ونجزية، وشنو بعد؟ معذرين. في الأمارات أنت شو تريد هنا؟ هذا الأثر، تريد منجزية وتريد يعني تريد تبحث عن الحجية، وهو ما يعنى به علم الأصول. هذا شيء مهم إلى المراجعة، حتى واحد يقول أنه وين هذا، أنا الآن منهجية مختلفة. فأين أجد هذا البحث من كتب علم الأصول المتداولة؟ في الرسائل بداية الكتاب في المقصد الأول في القطع، عفوا في المقصد الثاني في الظن، لا في القطع، في المقصد الثاني في الظن، لأنه ثلاث رسائل. الرسائل للشيخ الأنصاري، كتاب الرسائل شنو؟ ثلاث رسائل، هذه يسمون الرسائل، رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. رسالة في الظن يبدأ أنه يقع الكلام في مقامين، إمكان التعبد به عقلا يعني ثبوتا، بعدين في وقوعه إثباتا وشرعا. هل تعبدنا؟ لا، أدل على إمكان الشيء من وقوع. فهذا ترتيب البحث في الكفاية. وأيضا إذا تراجعوا تقريرات السيد الشهيد الصد بحوث في علم الأصول أو مباحث الأصول في هذا المقام، لأن البحث الخارج على منهج الكفاية، على نفس منهج الكفاية، فهني يتعرض السيد رحمه الله ويلخصه في بداية مبحث الأصول العملية. هناك أكو صياغة وخلاصة وتلخيص للمطلب بشكل أفضل، لأنه مشوش في هذا المقام. هناك تراجع خصوصا ما طرحه في بحوث في علم الأصول، وشنه بعد لأنه ألقى دورتين خارج مباحث الأصول. وإلا في بحوث الأعلام، بحوث الخارج والكتب الأخرى أيضا يتعرض لهذا الموضوع في مبحث التعادل والتراجيح، لما يتكلموا عن وجه تقديم الأمارة على الأصل العملي، هل هو بالحكومة، هل هو بالورود، فأيضا يتعرض لها. فما موجود في مقام واحد هذا البحث، وإنما في ثلاثة مقامات، في ثلاث أماكن: بحث الأمارات، بداية بحث الأمارات، تعبد بالظن، السيد الشهيد يعني لعله أكثر من غيره من علماء الأعلام في مبحث الأصول العملية. قد البعض لا يتعرض له مبحث الأصول العملية إلا إشارة عابرة، لكن السيد أفاض في الكلام ورتب البحث وأنطى الخلاصة هناك، فلتراجع. وين؟ بداية قبل الكلام عن الأصول العملية من براءة واستصحاب، وبراءة وتخيير واحتياط واستصحاب، هناك أيضا يعيد ويلخص الفكرة، كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. والمقام الثالث وين؟ مبحث التعادل والتراجيح. فهذه يعني احنا الآن نقطة نص، وين طلع وين خلاصة، نرجع لهذه النقطة، وهي أنه شبهة ابن قباه إنما تتم، متى تتم هذه الشبهة؟ إذا كان الحكم الواقعي قد بلغ مرتبة الفعلية، أما ما دام الحكم إنشائيا فهو مجرد شنو؟ كلام وحبر على ورق، أحسنتم، ما لم يصل الحكم الواقعي، ما لم يصل الحكم عموما عم من أن يكون واقعي، ما لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، وهذه النقطة يضيق علينا المقام أن نوضحها، لأن يأخذ من وقتنا في الدرس. ليش عبر الأخوند الخراساني في الكفاية فاعلم؟ ما لنا شغل بالفعل، مفروض اعلم أن شنو بالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي، إلى حكم، حط عليها خط، إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، ما يحصل له القط أو لا إلى آخره، فأعم من الحكم الواقعي وأعم من الحكم الظاهري. الحكم الفعلي شنو هذا الحكم الفعلي؟ يعني الذي يتنجز به التكليف لأنه هو فيه البعث والزجر حقيقة. مرتبة الإنشاء مرتبة شنو؟ الفعلية. فما لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية فإنه لا يتنجز حتى لو اطلع عليه المكلف أو المواطن. طلعين القرار قانون في البرلمان أو تسمع كثير هذا يعني. طلعين قرار جديد بس ما لسه ما نزلوا إلى مرحلة شنه تنفيذ فعلية. بيطلعوا قرار وانت تسمع سيصير يعني حكي وكذا قبل ما يطلع القرار ويتنفذ في المرور مثلا او في انظمة معينة اذا يخالف عليه غرامة هالقد. اذا القرار موجود لكنه لا يزال في مرتبة شنه الانشاء. فلو واحد خالف هذا القانون عليه غرامة عليه مسؤولية؟ لا. اما اذا نزل هذا القرار هذا القانون الى الارض الى الميدان الى مرتبة الفعلية ذاك الوقت بعد شنه يتنجز في حق المواطنين. هذه نقاط ونكات مهمة اللي نقول شنه نريد ان نقول شبهة ابن قباة. هذا ما بيننا السيد الشهيد في هذا البحث لكن نكات اساسية لكيفية الجمع وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. لك أن تعنون البحث وتضيف هذه العبارة كيفية الجمع بين الحكم الواقعي الفعلي بين قوسين الفعلي والحكم الظاهري. ليش؟ لأن الحكم ما دام إنشائيا فإنه شنو؟ لا يتنجز وماكو استحقاق عقوبة على المخالفة حتى مع القطع به حتى مع القطع والعلم به لأنه لا يزال حبرا. أحسنتم. بينما الشيخ الأعظم رحمه الله قال اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي مقصود الشيخ الأنصاري الحكم الواقعي إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القبض رسالة القبض إما أن يحصل له الظن رسالة الظن أمارات إما أن يحصل له شر أصول عملية. الأخوند اعترضه غير قال لا أولا ما تقول مكلف قول البالغ الذي وضع عليه القلم لأن مكلف ظاهر في الفعلية ظاهر في الالتفات. ما تصل مكلف إذا كان عاقل بالغ ملتفت إحنا نقول له المكلف الذي وضع عليه القلم إذا التفت لأن البالغ قد يكون ملتفت قد يكون غير ملتفت. إذا التفت إلى حكم فعلي أنا اللي يهمني هذه الكلمة إلى حكم فعلي هذا الحكم الفعلي أعم من أن يكون واقعيا أو أن يكون ظاهريا بينما الشيخ الأنصاري خصه بالحكم الواقعي. فنقول للشيخ الأعظم رحمه الله لأنه ما خلص من القضية الشيخ يعني لم يخرج منها بجواب مقنع مصلحة سلوكية وإلى آخره. هذا من أحد الإشكالات على وجه الجمع عند الشيخ الأنصاري هذه النقطة لما تقول مرتبتين ما للسيد الفشاركي منسوب للسيد محمد الفشاركي لكن هو هذا موجود أساسا في مبحث الشك بداية مبحث الشك قبل البراءة الشيخ الأنصاري إنه أكو اختلاف مرتبة صح ولا لا ذاك الحكم الواقعي في مرتبة وهذا شنو في مرتبة ثانية فالاختلاف المرتبة. نقول أيضا هذا كلام لا يحل المشكلة والسبب إذا كان الحكم الواقعي على رأي الشيخ الأنصاري إذا كان الحكم الواقعي إنشائيا والحكم الظاهري فعليا فعليا إنشاء فعليا هل الحكم الواقعي إذا كان إنشائيا له أثر؟ وهذا اللي عبر السيد الشهيد إنه مجرد كلام صوري ما لم يعطى مضمون محدد. كلامنا دلت الحلقة الثانية كان شنو في مستوى معين من التدريس والتعليم يتناسب مع ما في الرسائل. وهذا الإشكال أساسا من الأخوند الخراساني تلميذ الشيخ الأعظم. ولهذا أنا اليوم طرحت هذه النقطة وأطلنا في الحديث، لكن مهم جدا هذه النقاط حتى تعرف كيفية الجمع ولماذا ظهرت مدارس في علم الأصول، مدرسة الأخوند الخراساني، مدرسة النائيني، الأصفهاني، أغضياء العراقي، وما قدمه السيد الشهيد رحمه الله من أطروحة بعنوان نظرية التزاحم الحفظي. وخلاصة كلام السيد هو هذا، أن الحكم الظاهري ليس ناشئا من مصلحة في نفس الجعل كما هو عند السيد الخوي رحمه الله، وهذا كله موجود في الكتاب، موجود هذا في نفس الحلقة السادسة. الحكم الظاهري وقلنا فيه تفاسير في قراءات، أولا نحمي شوية قلنا للشيخ الأعظم شيخنا، الحكم أنت تسمي الواقعي إنشائي والظاهري شنه فعلي. نقول الحكم إذا لم يكن فعليا فإنه شنه لا أثر له، حتى لو علم به المكلف وقامت أمارة على خلافه. ولهذا الشيخ يكون الآن في الزاوية الحرجة، كلام الشيخ الأعظم في الجامع يستلزم التصويب، أن إذا قامت أمارة مخالفة هو حكم ظاهري مؤدى أمارات أصول، إذا قامت أمارة على خلاف الحكم الواقعي فلتقم على خلافه، ذاك الحكم الواقعي إنشائي أم فعلي؟ إنشائي. وإذا إنشائي تجوز مخالفته لو لا؟ استحق العقاب على مخالفته حتى لو قطعنا به وهو في اللوح المحفوظ، لا يزال إنشائيا. واضح؟ وين لاحظ وين الأعلام المحققين وين واصلين في المسألة؟ هنا عند السيد نظرية التزاحم الحفظي، هذا مصطلح النظرية عند السيد الشهيد، نظرية التزاحم الحفظي، حفظ الملاكات الواقعية. نحن نريد أن تكون تلك الأحكام الواقعية فعلية أم إنشائية؟ فعلية، لكي تتنجز على المكلف فهي فعلية. لهذا قال الأخون إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، وإلا خلنا نعلم بالحكم الواقعي ما دام إنشائي، ما قلنا من شوي يطلع القرار وخير يعطي طلع القرار، هل هو فعلي حتى يتنجز؟ لا، ليس فيه بحث ولا ذلك، مجرد حبر. هذا الصلاح أنا من عندي هذا، يعني نطلع هذا نقول مجرد هلية عم يقول حبر، حبر على ورق. فلا يمكن حينئذ شنو؟ قامت أمارة على خلافه، حتى على التصويب المعتزلي قامت أمارة على خلافه، مصلحتك السلوكية يا شيخنا الأعظم، ذاك حكم إنشائي. وهذا الحكم اللي عندنا الظاهر شنو؟ مؤدى الأمارة والأصل، حكم فعلي. فحينئذ حتى لو قامت الأمارة على خلافه، فحينئذ هذه الأمارة راح يلزم منها شنو؟ يلزم التصويب، والتصويب باطل، لأنها راح تغير الواقع، ذاك الواقع يعني لا قيمة له لأنه إنشائي الأحكام. ونحن نقول الأحكام، ما اليوم قلنا هذا نقطة جديدة صح ولا لا؟ تعتبر نقطة جديدة يعني التركيز عليها، أنه شبهة ابن قبة متى تتم؟ اجتماع مثلين، ذاك حكم واقعي بالوجوب وهذا حكم واقعي ظاهري عفوا بالوجوب، اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين متنافيين متى؟ إذا كان الحكم الواقعي فعليا والحكم الظاهري فعليا. أما إذا كان الحكم الواقعي إنشائيا هل تتم هذه الشبهة؟ ولهذا قلنا إنما تتم شبهة ابن قبة متى؟ إذا كان الحكم الواقعي فعليا لا إنشائيا. قبل ما ندخل في العلاج والمحاولات والتخريجات من الضروري جدا أن نستوعب أصل البحث وأصل تحرير محل النزاع نقطة مهمة، وإلا ما تستفيد ولا تعرف قيمة أطروحة السيد الشهيد نظرية التزاحم الحفظي ما لم تدرك أين موقع الكلام وأين مصب الكلام. السيد الشهيد يقول حقيقة أحكام الظاهرية شنو؟ الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة في المتعلق تماما كالحكم الواقعي، مصلحة وين؟ في المتعلق، متعلقات الأحكام الواقعية بمبادئها الواقعية، مصلحة ملزمة واجب، مفسدة ملزمة حرام، من مصلحة في المتعلق لا مصلحة في الجعل كما يقول السيد الخوئي. فنحافظ على هذه النقطة وهي أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصلحة في المتعلقات تماما كالأحكام الواقعية لا من مصلحة في الجعل يا سيدنا الخوئي. لكن هذه المصلحة في المتعلق بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية لا تزيد شيئا، لا تزيد شيئا على شنو؟ المصلحة في المتعلق بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، بل مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفسها مبادئ الأحكام الواقعية لا من مصلحة في الجعل. فهذا الحكم الظاهري خطابات عند التزاحم الحفظي الناشئ وين؟ في متعلقات الأحكام الواقعية لعلاج التزاحم الحفظي. الحكم الظاهري حقيقته أنه شنو؟ حكم صادر من المولى، الأمارات حكم صادر من المولى في مقام التزاحم الحفظي للحفاظ على الأغراض والملاكات الواقعية. هذه خلاصة الكلام في المسألة. خلنا نقرأ لنا فقط يعني شوية من كتاب الحلقة الثالثة. قال: وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه اعتراضات للحكم الظاهري، يعني محاذير شبهة اجتماع مثلين ضدين، شبهة نقض الغرض، تفويت مصلحة، إلقاء في مفسدة، غير ذلك. اعتراضات وجهت للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، الامتناع الوقوعي مقابل شنه؟ مقابل الإمكان الوقوعي. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: الأول أن جعل الحكم الظاهري مؤديات الأمارات والأصول، أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين يعني المتنافيين عموما لا خصوص الأبيض والأسود، بياض والسواد يعني مش المعنى المنطقي الفلسفي. ليش ضدين؟ يعني متنافيين، لأن الأحكام خمسة تكليفية صح ولا لا، وهي متنافية متضادة بمبادئها. فالمراد من الضدين شنو؟ ما ورد في الكفاية، إيجاب وتحريم مثلا، حرمة واقعية وظاهرا شنو أو غير ذلك، لأنه أحكام خمسة. من اجتماع الضدين أو المثلين إذا كان وجوب واقعي وجوب ظاهري، حرمة واقعية حرمة ظاهرية، هذا يصير اجتماع مثلين. فقط كنت أريد أبين هاي النقطة. المقصود من الضدين يعني مطلق المتنافيين، مطلق المتنافيين، وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة، مو هاي أحكام خمسة تكليفية ولها مبادئها وملاكاتها الواقعية. فالحكم الواقعي واحد من هذه، الحكم الظاهري واحد من هالأربعة صح ولا لا، فيكون متنافيين. على كل حال المراد باجتماع الضدين مطلق المتنافيين. ليش يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين؟ قال طبعا اجتماع المثلين في صورة الإصابة، بالاصطلاح الأصولي في صورة الإصابة. يعني شنو صورة الإصابة؟ أن الحكم الظاهري طابق الحكم الواقعي. الضدين في صورة شنو؟ الخطأ، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك. الآن هي نقطة مهمة، الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، لأن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك. صحيح، هذا الحكم فعلي أم إنشائي؟ هذه النقطة المهمة اللي بيناها اليوم في الرد على كلام الشيخ الأنصاري. لابد أن يكون الحكم الواقعي شنو؟ فعليا، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك. لماذا؟ بحكم قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم. وإلا إذا كان الحكم الفعلي ما أدى إليه نظر المجتهد، تصويب أشعري أو تصويب شنو؟ معتزلي، وهذا التصويب باطل، بمعنى أن لا يكون هناك أحكام واقعية غير مؤدى الأمارة. ولهذا قلنا للشيخ الأعظم مجرد كلام صوري إذا كان الحكم الواقعي إنشائي يلزم منا التصويب. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، مغاير يعني منافي متنافي، لأنه تضاد تنافي، كالحلية والحرمة، حلية ظاهرية حرمة واقعية. مثلا إذا شككت في شرب التتن، لأن مؤديات الأمارات والأصول وغير ذلك، لزم اجتماع الضدين متنافيين، وإلا لزم اجتماع المثلين في صورة الإصابة فيما أصاب. اجتماع مثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب. وما قيل سابقا، هذا اللي أنا قررته خارج الدرس، إنه مجرد كلام صوري هذا اختلاف الرتبة اللي في الرسائل. وما قيل سابقا، وين سابقا؟ في الحلقة الثالثة؟ لا، في الحلقة الثانية. هذا تراجعوه، كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. هناك قال إنهما مختلفان سنخا، فأحدهما إنشائي والآخر فعلي فلا محذور. هنا سيد الشيخ رحمه الله يقول وما قيل في الحلقة الثانية، هذه المحاولة للسيد محمد الفشارك الإصفهاني، منسوب إليه هذا الكلام، ولكنه يظهر ويلوح للمتأمل في كلمات الشيخ الأنصاري في بداية الصفحة الأولى والثانية من مبحث الشك، مقصد الثالث في مبحث الشك، أول صفحتين موجود هذا الكلام، يلوح من كلمات الشيخ الأنصاري، ولكنه منسوب هذا لمن؟ سيد محمد الإصفهاني الفشارك المعاصر للميرزا محمد تقي الشيرازي مع ثورة العشرين، وهذا هو أستاذ علماء الأعلام كالشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، يعني جاء بعد الشيخ الأنصاري. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، أحدهما شنو؟ إنشائي والآخر فعلي، واختلاف رتبة واختلاف شنو موضوع، مجرد كلام صوري. قلنا هذا للتسهيل على المبتدئين، كلام مؤقت، هذا مش جواب واقعي إذا لم يعطى مضمونا محددا. شنو إذا لم يعطى مضمونا محددا؟ لاحظ هذه مختصر العبارات، طلعنا منها اليوم احنا شنو؟ هذا أن الحكم متى تتم الشبهة؟ إذا كان الحكم الواقعي فعليا، أما إذا كان إنشائي بيطلع قرار جديد خير يعطر، إلى الآن ما وصل إلى مرتبة شنه فعلية. لابد أن يكون الحكم فعليا واقعيا وظاهريا. فمجرد كلام صوري هذا، ليش كلام صوري؟ لأن الحكم إذا كان إنشائي الحكم الواقعي وقامت أمارة على خلافه راح تبدل الواقع صح لو لا، يلزم تصويب أم لا؟ لأن هذا المكلف ملزم شنو، مسؤول عن شنو؟ مؤديات الأمارة والأصول. إذا لم يعط مضمونا محددا لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وذاك بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة. هذا متى؟ يعني هذه الشبهة متى؟ هذا إذا كان الحكم الواقعي هم فعلي هم الحكم الظاهري شنو؟ فعلي، فمتضادة الأحكام بملاكاتها. أما الكلام الآخر اللي قلنا احنا ردا على الشيخ الأنصاري، إذا كان الحكم الواقعي لا يزال إنشائيا وقامت أمارة على خلافه أو غير ذلك، فحينئذ لا يقدم ولا يؤخر ذلك الحكم الواقعي لأنه لا يزال إنشائيا لم يصل مرتبة التنجز والبعث والزجر، فيلزم منه التصويب بتبدل الواقع. لأن نظرية المعتزلة شنو؟ تبدل الواقع. أكو أحكام واقعية، لكن هاي الأحكام الواقعية إذا كانت إنشائية حتى لو علمنا بها حتى لو قطعنا بها وخالفنا، هل يستحق المكلف عقوبة على المخالفة؟ لا. الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض، لكن الوقت داركنا إن شاء الله إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.